وللأمة كلها إلى يوم القيامة. هل أخبركم العرض؟ هل أخبركم أو أخبركم العرض؟ هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في الله. إذا صار السوء مهما، إذا صار السوء مهما وخطيرا، فإنه يوقع على الناس بطريقة السؤال من أجل أن يتنبه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل تدرون ما فعلت؟ يجب أن يقول لا، ثم يعظمهم صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك أوقع في الناس. على عجل حول نبيكم العبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب وفي السؤال: هو الذي يعاني. العبد هو السحر. العبد هو السحر. والسحر كما قال تعالى: الذين جعلوا القرآن عجوز، يعني سحر. عجوز جمع عجز. العبد. وعرف العبد حلها. ثم خذها اخرها وعبر بها مثل عبر حطها وعبر حطها وعبر. ثم خذفت الواو وعبر عنها ذات الاخر عرف عبر عبر مثل عبر. فالعبد هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك: هذا ما هو السحر، يعني من باب الجنس الهائل هو النميمه. فالنميمة من السحر. لماذا؟ لأن النميمة كان عن حمل السحر تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هو أشد. كما قال بعض السلف: مفسد الساحر في ساعة، وكما قال بعض السلف: مفسد النمام في ساعة ولا يفسده الساحر في ساعة. مفسد النمام ساعة لا يفسده الساحر في سنة. فالنميمة أشد كثيرا من السحر، لأنها تفرق بين المسلمين. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر. النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه المشاعر والإفساء. ومن الأشخاص تقول له: إن فلانا يشدك ويتنقصك ويقول فيك صوت وشيء، ثم يغضب هذا الشخص، ثم يذهب الى الثاني ويقول: ان فلانا يقول فيك كذا وكذا ويشدك ويتنقصك، ويغضب هذا على هذا وهذا على هذا. ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الاخ واخوه وبين المسلم واخوه المسلم، حتى ربما تقوم الحروب. تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب النميمة، بسبب النمام. إذا المفسد بين الناس بنقل الحديث فالنميمة هي الحباية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من غلب قبرين على أنهما لا يعذب، لا يعذب عليه النبي كما أنه كريم. أما أحدهما فكان ينشد النميمة، وأما الآخر فكان لا يستدر على يستدر من بيت ولا يستدر من بيت، بل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة نمام، رواية: لا يدخل الجنة قد فات، فوق الصف هو النمام. وفي هذا الحديث أن النميمة تشبه السحر، أن النميمة عارض عن السحر، معناها أنها تشبه السحر، فإن هي ليست سحرا في الحقيقة. والنمام مو يطعم الساحر، وليس له رأي الساحر، لا يقصد على رأي الساحر. النمام فعل صغيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر، خلاف الساحر إنه يكفر ويخرج من الملة. النميمة فيها شبه من السحر، وهو محرم كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر. والنميمة فسق، النميمة فسق وليست كفرا. فهذا من باب التشبيه، تشبيه النميمة بالسحر. ووجه الشبه أن كل من النمام والساحر مفسد بين الناس، واحد كما قال الله تعالى هو تعلمون منه لا يفرقون ظني وهو يبني ظني صحيح كان من الناس لهم قد يستحقون الزوج وظني يذهب الى الزوجه وهو يقول كلام يثبت يقول في كذا وكذا ثم يذهب الى الزوج ويقول امراه تقبل في كذا وكذا فتتلخص ثم يدعو الى ان يحدث الضرر بين الزوجين اذا لا يروح عن الصاحب بين الزوجين ثم هم يصبر الشفعه في التاخير في الخبير بين الناس ولذلك قلناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها تشبه الشفعه وقد عرف الفرق بين الصاحب وبين الناس صاحب يصبر الى الله ياسر لما يعتبر فاسقا يا ايها الذين امنوا من جاءكم فاسق بنظر فتبينوا ان تصيبوا قولا بجهاله فتصبحوا هذا فعلكم لا تنفع له ولا الناس فالله الله فاسقا ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على ان اليمين هي السحر بمعنى انها تشبه السحر في تاثيرها هل هو اشد تاثيرا من السحر والعياذ بالله ففيه تحريم النميمه وترجيم من النميمه ولا سيما النميمه بين العلماء وولاه الامور بين الرعيه والراعي النميمه بين الرعيه والراعي او بين العلماء بعضهم مع بعض او بين سائر المسلمين النميمه كل ما عظم شرها زاد اسمها كل ما عظم شرها وفسادها زاد اسمها وخطرها حين سمع والواجب على المسلم ان يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويضع المحبه بين المؤمنين فاذا علم المؤمنين تغافرا وقطيعه يسعى النفع بالاخلاص بينهما حتى يزول الصدق فتزول الضربه بين المسلمين لا خير في كثير من نجواهم من هذا الامر بصدقه او معروف او اصلاح بين ذلك فيقع ذلك ابتغاء مرضات الله وصبر فيه عبر العظيم ومن النار مثل المسلم فاذا النار مسلم هو مسلم هذا هو يريد الخير للمسلمين وجمع الخير ثابت القلوب بعض الناس لا لشغل ولا مله الا النميمه بين الناس بين العلماء بعضهم مع بعض بين ولي الامر والرعيه بين المسلمين بين الاقارب حتى يكسب المجتمع فعل الشغل وهذا السبب وهو مسلم العدو كان ثابت هو انت بعد الحب دم لكن مسلم مسلم ومؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث هذا مدرك الايمان ويخرج صاحبه من الفسق والعياذ بالله وعليه وعيد شديد الواجب على المسلم ان يحذر من النميمه وان يتجنبوه وان يكون الحمل هو المصلح بين الناس سمع القبله تحريف القلوب ازاله الاحقاد بين المسلمين حتى يكونوا امه واحده وجماعه واحده هذه هي النميمه هل اخبركم العرض هو النميمه القاله بين الناس القاله والعقال هل ليس له هم الا بين وفيه يمكن فوق الاقوال بين الناس القاله بين الناس في حديث ان الله يكره لكم ثلاثه فاذا لقاه فكثره السؤال واضاعه الناس قيل وقال بينما يسالكون الله قيل وقال هذه هي الفقره الجميل وهذا كل العمل من المال الذي ليس له هم الا قيل وقال القالة بين الناس هي الذين ليس لهم قول الا قال قول الناس نقل القول والكلام والحديث بين الناس على وجه التحريف والاستعاره الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم عبد اليمين من انواع السحر عبدها من انواع السحر ووجه ذلك كما بين الله لكم رواه حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه. قال ولهما حي الشيخين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الدوام لفقها مثل يكون يقول انه الشيء لحكمه ما هي من الدوام لفقها. الدوام غير بلاغه والفقاعه هذا هو الدوام. الدوام هو الفقاحة والبلاغة في الكلام لأن الناس يشعرون المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا من الكفر بخلاف ما إذا كان فقارا فإن الله يشعر إلى كلامه ويستكثره ويملون من كلامه إذا كان كلامه معه موزون ولا يتنسى عن الأسلوب اللغوي فصيح الناس لا يلغوها منه انما اذا كان فصيحا كلام بليغا فان الناس يصغون اليه او استعمل هذه القوه البيانيه استعملها في الخير والدفاع عن الحق ورد على الباطل فهو مأجور. أما أن استعملها لرد ذلك استعملها في نصرة الباطل في نصرة الباطل وظهر الحق فهو عاهل وهذا هو الذي من الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدن من البلاغة مطلقة وإنما دن منها البلاغة هو من حق والحق باطلا والباطل حقا. فإن البلوغ الفصيح يستطيع ويسبوعه أن يزور الناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا ويستطيع أن يؤثر على الحق أن يؤثر على الحق حتى يخبر الناس أنه باطل والعياذ بالله كما قال الشاعر في ظهر في القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره تقول هذا مزاد نحن فالبشر ولو تشاء الفضاء او الزلابيل يعني الحسن البليغ يستطيع ان يمدح او يستطيع ان يمدح ان اراد ان يمدح او هذا مزاج النحل وان اراد ان يظنه قال هذا قول الزلابيل يعني ظل القول يقلل الصفات يقول هذا الشعر هذا قول الزلابيل ثم ينظرون الناس استطاع بمبالغته ان يخفف الشيء او ان يقبضه بعباره فيها هذا مجاز النحل هذا نفسه هذا قول الجوابير هذا هم الامر الحاصل ان الاتقاء والبلاغه اذا كانت تستخدم في الباطل والدعوه الى الباطل فانها تكون من السحر لأن الصفحة يقلب الحق باطلا والباطل حقا. نصرة الحق والدعوة إلى الخير فإنها تكون خلفا يوجب عليها صاحبها. فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاضرة والضرب أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى أن يتقي الله وأن يستعمل هذا الأسلوب الذي أعطاه الله تعمله في الدعوة إلى الخير وترغيب الناس بالخير فالدين هي من الشر. أما أن يستعمله بضد ذلك تعمله بالكلام في أعراض العلماء وسكينتهم وتدبيرهم وتدبيرهم فهذا من السحر. أو يستعمله في تزيين الشرك في عبادة القبور وتزيين الخرافات والبدع والمحدثات فهذا من السحر لان السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البليغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوه الى الشر وصاحته في الدعوه الى الشر. وما ظن كثير من الناس الا بسبب الدعاه البلغاء اما في الاذاعات واما في الصحف واما في القنوات واما في المدرجات في الجامعات